فلا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، ويصب عليهم الحسنات صبا، فيتمنى أهل الدنيا أهل العافية لو كانت أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يرون لأهل الصبر من الخير والعافية والمنزلة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكذلك الصبر والتقوى هما ترسان ركينان متينان ضد مكائد أعداء الله عز وجل، وضد مخططات الناس لك. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، فما العلاج؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وكذلك الصبر، وخاصة في الجهاد، ينزل ملائكة النصر، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. بلى، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، 5000، كما يقول القرطبي والحسن وغيرهم. هؤلاء 5000 عدة لكل عسكر صبر واحتسب وإلى يوم القيامة، فكل من صبر من العسكر واحتسب أجره وعمله لله وفي الله تتنزل عليه النصر، تتنزل عليه الملائكة. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. والصبر والتقوى يرفع الإنسان في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول رب العزة على لسان يوسف عندما قال له إخوانه: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. لماذا من الله علينا؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمن والرفعة وعلو المنزلة التي رفع الله إليها رب العزة يوسف عليه السلام إنما كانت بسبب العلة، إنه، وإن للتعليل، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر كذلك يفتح النفوس لتتلقى إشارات هذا الكون، فيتدبر ويتفكر، وكذلك تفتح القلب لتلقي معاني هذا القرآن فيعتبر ويسير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر أنواع، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر باختيارك، وصبر على بلاء ليس بإرادتك. وكلما كان الصبر باختيارك كلما كان الجزاء أوفر، وكلما كان المقام أرفع وأعلى. فالذين يصبرون بأنفسهم على الجهاد، الذين ربطوا أنفسهم على الجهاد مع أن الدنيا مفتوحة أمامهم، هؤلاء أرفع مقاما ممن انقطعت به السبيل وليس له إلا هذا السبيل. هذا مثاب وهذا مثاب، ولكن الذي يربط نفسه على طاعة الله باختياره لا شك أنه أعظم أجرا وأجزل ثوابا. ومن هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لقد كان صبر العزيز على امرأة العزيز، صبر يوسف على امرأة العزيز أعظم أجرا وأرفع ذكرا من صبره على البلاء في داخل البئر، لأن إلقاءه في الجب لم يكن باختياره. أما صبره وهو شاب أعزب متغرب بعيد عن مراقبة الأعين وتراوده امرأة هي سيدته وفي قمة جمالها وفي عنفوان شبابه وطاقته وفي بيت مغلق أمين عن الركباء بعيد عن النظر وقد توفرت جميع الدعاوى وهي التي تتقدم إليه وتصر عليه وتتوعده وتتهدده إن لم يفعل، وهو الأجير في بيتها، ومع ذلك قال: معاذ الله، إنه ربي أكرم مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والذي يميل إليه المفسرون أنها همت به، همت بضربه وهم بضربها لولا أن رأى برهان ربه، لأنه لا يمكن أن يكون الهم كما قال بعض المفسرين هو الميل للوقوع في الفاحشة، لأنه سبقه ببيان: معاذ الله، إنه ربي أكرم مثواي. ولو ضربها واشتبكت معه لتمزق ثوبها من الأمام، وعندها تثبت عليه الجريمة. فكان برهان ربه الذي صرفه عن أن يشتبك معها، واستبق الباب فقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وإن من أعظم الصبر هذا الصبر، صبر والفاحشة ميسرة والدواعي مهيئة والشاب في طاقته وعنفوان شبابه وفي غربته، ومع ذلك يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن المعلوم أن الشاب إذا بعد عن الرقباء وعن من يعيشون معه من أبناء حيه ويخرج من رقابة عرافته وبلدته فإنه يميل للتفلت مما تربى عليه من أخلاق أو قيم أو عادات. ومع ذلك فقد صبر الشاب يوسف عليه السلام صبر الذي يريد الله عز وجل أن يخلصه وأن يطهره لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والفاحشة ككسر يصيب العظم، الفاحشة جرح في القلب ككسر يصيب العظم، وقد يكون بعد الفاحشة توبة فيجبر العظم، لكن الفاحشة الأخرى تكسر العظم وعندها قد يتعذر أن يعود العظم مستقيما أو تقوم الرجل أو اليد بوظيفتها التي كانت أيام أن كانت سليمة. ومن نعم الله عز وجل على الشاب أن يصبر عن المعصية والفاحشة، فهؤلاء يثيبهم رب العزة في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. والصبر على الطاعة كما يقول ابن تيمية أعظم عند الله من الصبر عن المعصية، لأن الصبر على الطاعة إنما يحتاج نفسا دائمة المراقبة ذات عزيمة نافذة وذات قوة وإرادة لا تعرف التردد ولا التلعثم حتى تبقى العبادة مستقيمة مستمرة إلى أن يلقى الله عز وجل. أما الصبر عن المعصية فإنه أقل منزلة عند الله، خاصة إذا لم تتوفر الدواعي ولم تتيسر السبل ولم تتهيأ الجاد. والصبر بالإرادة كما قلت كصبرك على الرباط والدنيا تدعوك، وصبرك على طعام الأفغان وزهرة هذه الأرض تفتح فمها مبتسمة والدنيا تمد ذراعيها لتحتضن، ومع ذلك أن تدوس على هذا وتعيش بين الثلوج وفي قمم الجبال وعلى الخبز الجاف تلبس ما تهيأ وتأكل ما تيسر وقد تفتقد الخبز أو الكساء أو الطعام أو الحذاء، ومع ذلك لا يربطك إلا شيء واحد هو الصبر لرب العالمين. والصبر برب العالمين وهذه منزلة عظيمة، فاصبروا على طاعاتكم. وأما الصبر على البلاء فهو عظيم المنزلة لكنه دون منزلة الذي يصبر باختياره. فالصبر على المرض أو على السجن أو غير ذلك أقل منزلة من الصبر على الجهاد، خاصة وأنت خارج باختيارك نافر الى الله عز وجل بارادتك وطاعتك، تارك اهلك ووظيفتك ومالك ودنياك لله عز وجل، فهذه منزلة عظيمة لا يدانيها كثير من منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. والصبر بالله وفي الله ولله عز وجل، الصبر بالله ولله ومع الله. أما الصبر بالله أن يكون موقرا في قلبك مستقرا في أعناقك، أن الصبر الذي تحتمله إنما هو من رب العالمين أولا وآخرا، ليس لك به حول ولا قوة، إنما هو من الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وحدثني بعض الإخوة ممن ألقوا في غياهب السجون في أرض الكنانة، قالوا كانت تمر علينا ساعات من الآلام والتعذيب بعد أن نلقى في الزنزانة ويغلق علينا، نقول لو طلبوا منا أي شيء لقلناه، لقد نفذ صبرنا حتى إذا جاء وقت التحقيق وإذا بهم بعزيمة جديدة وقوة جديدة وصبر جديد، فلا يتلفظون ببنت شفة. ورحم الله عز وجل، رحم الله محمد يوسف هواش، كان يردد كلمة بالعامية كلما اشتدت به الظروف وأخذت بخناق الكروب، ينظر إلى السماء ويقول كل في حبك يهون، كله يهون من أجلك. وكذلك الحجة زينب الغزالي رحمها الله حية وميتة، يوم أن صب عليها العذاب من كل الأنواع ولم تبق السلطة والطواغيت نوعا من جام غضبهم إلا ألقوه فوقها رأس هذه المرأة التي ما عرفت عذابا ولا شدة ولا تعذيبا، حتى ضربوها 6800 صوت، ومع ذلك كانت في المحكمة في قمة عزتها وقمة اعتزازها بهذا الدين. يوم أن سألوها، يسألها المدعي العام، أنت قلت عن رئيس الدولة عن رئيس الجمهورية أنه أبو الجهل؟ فقالت نعم، ولكنني متأسفة لأنه ليس جهلا واحدا إنما هو أبو الأجهال. قالوا أنت سميت، المدعي العام يسألها، وفي المحكمة المسجلة التي تنقل لرئيس الجمهورية، قالوا أنت سميت عبد الناصر ذبابة؟ قالت نعم، ثم اعتذرت عن التسمية لأن هنالك حديث صحيح أن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء وهذا لا دواء فيه. قالوا ماذا سميتيه كذلك وما هي آخر التسميات؟ قالت لقد سميته خيالة المآتي، أي حارس البستان، رجل من القش، عصا موضوع عليها قطع من القماش تخيف الناس كما تخيف العصا العصافير. فصاح المدعي العام بأعلى صوته مذعورا، قال 40 مليونا يدارون بعصا؟ قالت نعم بعصا، والعصا تدار من الخارج. ثم حكم عليها بالأشغال الشاقة المعبدة، فقالت الله أكبر من أجل رفع راية الإسلام وإقامة المجتمع المسلم. أقول الصبر من الله، الصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. وكلما يا أخي اشتدت عليك الظروف، وكلما أخذت بخناقك الكروب، فانظر إلى علام الغيوب واطلب أن يصب في هذا القلب الضعيف صبرا يليق بعبادته، صبرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا الصبر بالله. واما الصبر لله عز وجل فان تنظر بقلبك ونيتك وعينيك دائما الى السماء، انني اعمل هذه الاعمال واصبر عليها، اصبر على اوامر الامير وان كان اقل مني شأنا، وان كنت ارفع منه ذكرى ارفع منه ذكرى، اصبر لله لاني اريد الثواب من الله. وكلما القي اليك امر او وجهت الى عمل ولو كان على خلاف ارادتك ولو كان يعاكس هواك فلا بد من الصبر. ولقد كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار ان يصبروا على العثرة، اي استئثار الناس بالدنيا دونهم حتى يلقوا الحوض. وعلى الامراء الذين يعرفون منهم وينكرون حتى يلقوا الحوض. وستجدون اثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والصبر على الاوامر وان كانت اوامر امير سفر والمجموعة لا تتعدى 3 أو 4 أو 5، هذه عبادة من رب العالمين، وهذه طاعة لا يدرك كنهها ولا يعرف معناها إلا المتوسمون. فلا بد من إدراك منزلتك ومعرفة حقيقتك لمن تتبع أنت ومع من تسير ولماذا وجدت هنا. لا بد ان تعلم انك تابع لمجموعة ولا جهاد بلا جماعة، ولا يمكن ان يتم الجهاد الا عن طريق مجموعة، ولا يقبل الاسلام مجموعة الا اذا كان لها امير كره من نفسك، الا ان تطيع على كره من نفسك. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، الحديث في الصحيحين عن عبادة بن الصامت، على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره، فيما احببنا وفيما كرهنا، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا أن نرى أو نظن أن الغير قد استأثر دوننا بالمنافع العاجلة وبالأمور الدنيوية وعلى أثرة علينا. وأما الصبر مع الله عز وجل فأن تدور مع الشرع حيث دار وتسير معه حيث صار دون تسخط ولا تجزع ولا تشكي. وما الصبر إلا حبس اللسان عن التفكي وحبس الجوارح عن التشويش وحبس القلب عن الجزع. هذا هو الصبر، حبس القلب عن الجزع فيما تلقاه من أمور أو ينصب عليك من بلاء، وحبس اللسان عن التشكي، وإذا اعترتك ذلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وحبس الجوارح عن التشويش فلا لطم خدود ولا شق جيوب ولا الدعوى بدعوى الجاهلية. ولذلك لا بد أن تكون يا أخي صابرا بالله، أي تظن وتعتقد أنه لا يصبرك إلا الله، وصابرا لله أن يكون القلب اتجاهه في كل أوامره وتنفيذ المكروهات لله عز وجل، والعيون لا ترنو إلا إلى السماء وهي تتوقع وترجو الثواب من خالق الأرض والسماء. وكذلك الصبر مع الله أن تسير مع الله بإرادته الشرعية، أن تحبس النفس عن المعاصي وأن تسير على الطاعات باتباع الأوامر واجتناب النواهي والتسليم للقضاء والقدر. ولقد ضرب السلف والخلف أمثلة حية رفيعة من الصبر، ولكنني إذ كنت أطالع السيرة والتاريخ كان يعجم علي تفسيرا بعاث الجيوش من الجزيرة العربية أيام أبي بكر دون راتب ودون أي منصب من مناصب الدنيا، كان يعجم علي تفسير هذا، كيف يتركون أبناءهم وعائلاتهم وأسرهم وليس للجند ديوان وليس للشهداء دفتر بحيث تكفل العائلة أو يتكفل الأيتام، ولم تجر الدواوين ولم تفتح الأسماء إلا أيام عمر، أيام رضي الله عنهم أجمعين، أيام أن صارت الفتوح وجاءت الغنائم وافتتحت العراق والشام، عندها أمر عمر بتدوين ديوان الجند. ولكن معظم الأمور قد حلت في نظري عندما رأيت الأفغان، لقد وضع في ذهني كل قضايا التاريخ الإسلامي، كيف يصبر الإنسان سنة وسنتين وعائلته تتضور جوعا وأقصى ما يتمناه من قائده أن يسد رمقه أثناء وجوده في جبهته ليس له درهم يدخله جيبه او يعطيه اهله، وكم من الناس لم يروا عائلاتهم منذ سنوات، تركوا ازواجهم وهن في مقتبل العمر وفي حال الورود، تركوا ابناءهم وهم فراخ زغب لا يجدون من يعيلهم ولا من يكرتهم، تركوا الأم الرؤوم التي ما اعتادت أن تخرج لاحتطاب أو أن ترد جبلا أو أن تعمل عملا شاقا، تركوهم لله وفي الله عز وجل. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله. ومهما تحدثنا عن صبر هؤلاء فلن نستطيع أن نوفيهم حقهم، مهما تحدثنا عن القمة التي ارتفع إليها هؤلاء قد لا نستطيع أن ندركهم بأشواقنا، فضلا عن أن نلحقهم بأفعالنا. قمم لا يكاد الناس يصدقونها خيالا. ولذلك إن تطاول الأقزام على العمالقة عمل تستنفره النفوس الأبية وتشمئز منه قلوب الطيبون، ولا يمكن أن يتقبله أهل الفضل، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. أنا وإن كنت لست من أهل الفضل إلا أني أدرك عظمة هؤلاء ورفعة هؤلاء، لأني خبرت وجربت الشعوب وعشت مع مجاهدين وقارنت بين الصابرين هنا والصابرين هناك والسائرين هنا والسائرين هناك والمتجمعين على الجهاد هنا والمتجمعين هناك، فوجدت أنه من العبث أن أبدأ بمقارنة ولا مقارنة، لا مقارنة بين الشعوب العربية التي لم تقف 3 ساعات أمام إسرائيل، وبين شعب فقد كل شيء إلا إيمانه بربه وتوكله عليه يصبر 8 سنوات. لقد مضى حتى الآن 7-8 سنوات إلا شهر على الحركة، على الثورة الشيوعية، على انقلاب تراقي، مضى 8 سنوات والقذائف لم تدع بيتا إلا هدمت، ولا أسرة إلا مزقتها، ولا عائلة إلا أصابتها، وما ودعت ولا تركت بيتا إلا أحالته ميتما ومأتما. ومع ذلك النفوس بأنوفها تناطح السحاب، والقلوب بعلوها تتعدى الضباب، ولا تكاد تصل أرجلهم التراب، لأنهم يمشون فوق الأرض وإن كانوا بأرواحهم وقلوبهم ليسوا فوق الأرض، هم يعيشون فوق هذه الأرض ونفوسهم معلقة كما قال علي رضي الله عنه بالمحل الأعلى. وبعد ذلك يأتي أناس ما عرفوا للبين لوعة ولا عرفوا للمرارة طعما، يتقلبون بين أعطاف النعيم، توضع لهم صحفة وترفع لهم صحفة، وينظرون إلى الشعب الأفغاني المسلم الأبي الصابر نظرة ازدراء واحتكار ومن علو. ولماذا؟ لأن ثوبه أجمل من ثوب الأفغاني أو حذاءه أكثر جدة من حذاء الأفغاني أو طعامه أو طعامه ألذ أو فراشه ألين أو سريره أرفع. وما بهذه تتفاضل النفوس، إنما تتفاضل النفوس بالصبر وبالأعمال، إنما يتكافأ الناس بأنسابهم، والنسب هو العمل والأنساب هي الأفعال، وإنما الأحساب لا وزن لها في هذه الدنيا عند الصادقين ولا في الآخرة عند رب العالمين. يقولون ما الشعب الأفغاني هذا؟ ما هي قيمة هذا الشعب؟ يا أخي أنت تهتم به، والله لا يستحقون الاهتمام. وأطرق وأضرب الذكر صفحا عن هؤلاء، لأنهم لا يستحقون إلا الرثاء، إلا الرثاء. وهم والله إن رأيتهم عليك أن تذرف عليهم دموعا، لأنهم ضاعوا في هذه الدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والبلية الكبرى أنهم قد ينظرون إلى أنفسهم أنهم على الطريق، وأن غيرهم قد ضاع وأضاع وضل المنارة وأضاع الجادة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول لي أحد الإخوة لقد ضربت دار فذبح صاحبها ذبيحة ودعانا شكرا لله، فقلنا يضرب بيتك وتقتل ابنتك ومع ذلك تذبح لنا؟ قال أذبح شكرا لله لأنه أخذ واحدة من أبنائي وترك لي البقية. أنى لنا بصبر هؤلاء ونحن إذا انقطع الغاز أو الكهرباء ليلة عن البيت انقلب البيت على رأسك، وويل لك إن لم تكن لك القوامة، وقد يكون مبيتك في الشارع إن لم تجد مركزا إسلاميا أو مأوى تبيت فيه. تقارن بين هؤلاء وبين الذين يعيشون تحت بقايا السقوف المعلقة منذ سنوات، يعيشون بين الركام من الأحجار والتراب، ومع ذلك في داخل هذا الركام يفكرون كيف يقاومون أعتى قوى الأرض وأشرسها. أي صبر أعظم من هذا؟ أي نعمة ينعم الله بها على القلب البشري أكثر من نعمة الصبر هذه؟ وكما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال: لو كان الصبر والشكر جوادين ما باليت أن أركب أحدهما، أن أركب البلاء فأصبر. الحسين وقد اشتد به البلاء واستطلق بطنه وثقبوا له السرير لأنه لا يستطيع أن ينزل عنه، فذرفت عيناي. قال: ما يبكيك؟ قال: حالك. قال: لا تبكي، لأني أحب ما يحب، أحب ما يحب. ويشير إلى السماء: يا مطرف أو تكتم عني؟ والله إن الملائكة لتزورني في مرضي هذا وترد علي السلام وآنس بها. الملائكة تزورني وترد علي السلام وآنس بها. فيا أيها الإخوة، الصبر الصبر، ومنزلة الصبر عظيمة. ولقد قال الله لكم قبل الرباط أن تصبروا وتصابروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا تستطيعون مواصلة الجهاد بدون صبر، لأن الجهاد أثقل العبادات وأثقلها. عليك أن تعيش مع مجموعة قد لا يرضيك تصرفها أو يسرك سلوكها، ومع ذلك تصبر، ولن تنال الأجر الأوفى والجزاء الأمثل إلا بالصبر على الأصحاب. وفي الصحيح الغزو غزوان، فمن خرغز ابتغاء مرضات الله وياسر الشريك، أي كان يسرا في أخلاقه، سهلا مع أصحابه، باشا في وجوههم، يتغاضى عن هفواتهم، ويطبق جفنيه عن أخطائهم، ويقيل عثراتهم، وياسر الشريك، وأطاع الأمير، وأنفق الكريمة، واجتنب الفساد، فذاك نومه ونبهه أجر كله. القلم يجري عليك بهذه الشروط الخمسة: أن تخرج ابتغاء مرضات الله، وأن تطيع الأمير، وأن تياسر الشريك، وأن تنفق مالك، أن تنفق الكريمة، وأن تجتنب الفساد. فلا نميمة ولا غيبة ولا حسد ولا تفريق ولا تمزيق ولا استعلاء ولا رياء ولا نظر لنفسك ولا النظر إلى الآخرين من الفوقية. إن تنظر إليهم كإخوانك، إن لم تنظر إليهم أنهم خير منك، وهذا الأفضل، أن تنظر إلى الناس أنهم خير منك، وأن لا ترى لا ترى العيب في عين أخيك ولا ترى العيب في عينك. أن ترى لما يرى أحدكم القذى الصغير في عين أخيك، ما جاء في صحيح، ويدع الجذع في عينه، لا يرى الجذع في عينه. انظر إلى عيوبك، انظر إلى نفسك، وعندها ستصبر على الناس، وتدرك أن أولى الناس بالإصلاح هي نفسك التي بين جنبيك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يمر في خاطري وأنا أتحدث عن الصبر شبح أخي الحبيب الشهيد سعود البحري سعد الرشود، الذي جاء 16 شهرا متواصلة وطاف أفغانستان كلها يركب متن جواده يطير على متنه، كلما سمع فزعة أو هيعة طار إليها يبتغي الموت مضانة. قلت له: يا سعود، نحضر لك أسرتك؟ قال: لا، دعهم يجاهدون بصبرهم على فراقنا. قال لي: لقد نسيت صور بناتي الثلاثة. وذات ليلة رأيت إحدى بناتي تداعبني في المنام، وشد الحنين إليها قلبي، فانتبهت من نومي مذعورا، وعلمت أنها رؤيا شيطانية تريد ابنتي أن ترجعني بحنيني إليها. فتفلت ثلاثا على شمالي ثم نمت مرة أخرى. الصابرون. قلت له: يا سعود، أو تذهب إلى جوزجان؟ قال: كما ترى. إن كنت ترى أنا أذهب إليه، حيثما وجهتني أتوجه. وغاب وذهب سعود، وغاب 6 أشهر بين ثلوج الشمال وعلى ضفاف نهر آمو جيحون. عجبت لهؤلاء بأدبهم وتربيتهم وصبرهم وطاعتهم، ما عاشوا في جماعة إسلامية وما تلقوا التربية الطويلة على أيدي المربين، ولكنه الإخلاص يفيض الله بسببه على القلوب من أنواع النعم، وعلى الجوارح من أنواع السلوك، ما تستحي النفس البشرية أن تتحدث عن هؤلاء كأنداد. صدقوا أيها الإخوة، كنت وأنا أتحدث إلى هذا الشاب أشعر بضآلتي وقزامتي وصغري أمام هذا العملاق الكبير. وقد مضى بخفية إلى ربه، جاء غريبا وعاش غريبا ومضى غريبا، وطوبى للغرباء. الأخفياء، الأتقياء، الأبرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، ولم يفتقدهم الكثير، ولم يعرفهم الكثير. وحتى الآن أنا أعلم أن بينكم أناسا لا يعرفون صورة سعود ولا يتذكرونها، ولكن ما يضير سعودا وما يضيرك يا عبد الوهاب وما يضير أبا حمزة وأبا عثمان، إن كان أبناء مكتب الخدمات لا يعرفونك، وكما قال عمر: إن كان عمر لا يعرفهم فرب عمر يعرفهم. مضوا إلى الله ولم يدعهم رب العزة بدون أن يرينا كرامات حتى بعد موتهم. وقد حدثني أبو داود وهو بينكم أنه رأى بعينيه ليلة الاثنين النور يتصعد من قبورهم إلى السماء، وعلى شكل قوس يعود إلى قبورهم ثم يعود هكذا، نور في الدنيا ونور في البرزخ ونور إن شاء الله على الصراط، ولن يعدموا بإذن الله، ونرجو الله أن لا يعدموا من رؤية نور وجه ربهم في الفردوس الأعلى، حيث يقول لهم: سلام عليكم أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. يا أيها الإخوة، الصبر الصبر على هذا الطريق، المياسرة الشريك، محبة الأصحاب، الصبر على المشقة، الصبر على الإخوة، الصبر على الأمير، الصبر على الطعام، الصبر على الجهاد، الصبر على حمارة القي على حمارة القيض، الصبر على البرد، الصبر عن الغربة، عن الأهل والخلان والأحباء والجيران. هذا هو الطريق،